نود أن نستفسر سماحة الشيخ عن صحة حديث عمار بن ياسر من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم. حديث صحيح فيه المروع، يقول رضي الله عنه من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. أحمد وأهل السنة أسناده صحيح، وهو مؤيد للمعنى كالأسناد، مؤيد للمعنى قاله العلماء لا يصام من الشك. نعم.